شرح صفات الحروف. يقول الناظم: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. والتجويد لغة هو التحسين، أي من جودت الشيء إذا حسنته. وتقول: هذا شيء جيد، أي حسن. واصطلاحا هو إعطاء الحروف حقها في النطق بها على أتم وجه، ومستحقها من الأحكام الناشئة عنها، وإخراج كل حرف من مخرجه الصحيح، وأيضا تحسين الصوت بالتلاوة. أما الغاية منه: أولا النطق بكلام الله عز وجل على أحسن صورة وأتم ضبط، فهذا امتثالا لأمر الله عز وجل في قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. أما الترتيل فهو التحسين من رتل الكلام، أي أحسن تأليفه. ولم يكتف الله عز وجل بالأمر كما قال رتل القرآن، ولكن أتى بالمصدر ترتيلا توضيحا لعظم هذا الأمر وعظم الأجر عليه وتأكيدا على أهميته. كذلك حفظ اللسان عن اللحن في كتاب الله عز وجل، أي عن اللحن الظاهر، وكذلك اللحن الباطن أي الخفي. واللحن له صور عدة، منها إبدال حرف بحرف، أو إسكان متحرك، أو تحريك الساكن بحيث تولد منها حرف مد، أو تحذف أحرف المد، أو أن تخفف المشدد، أو أن تشدد المخفف. أما اللحن الجلي فهو اللحن الذي يتعلق بأحكام التجويد، مثل إدغام ما لا يجب إدغامه، أو إظهار المدغم، أو الوقوف على التاء المفتوحة بالهاء، أي بتاء التأنيث على هاء التأنيث. وكثيرا من هذه الصور التي لا يعلمها إلا العالمين بالقراءة والتجويد والتحقيق. ومثل اللحن الخفي هو أن يفصل ما كان متصلا، أو أن يصل ما كان منفصلا، أو أن يدخل في الكلمة ما ليس منها. وتحرم هذه التغييرات جميعها، لأنها وإن كانت لا تخل بالمعنى، ولكن تخل باللفظ وتؤدي إلى فساد رونقه وذهاب حسنه وطلاوته، وهو القول المختار في كل من له القدرة على تعلم القرآن وأحكام تلاوته. أما قول الناظم رحمه الله تعالى: لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا. والمقصود بذلك لأن الله تعالى أنزل القرآن الكريم بالتجويد، أي نزل مجودا هكذا أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم مشافهة من جبريل عليه السلام، وهكذا لأن الله أنزل في القرآن الأمر بالتجويد، حيث قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجودا كما أنزل الله تبارك وتعالى، لكنه خطاب له والمراد أمته. ونقل عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وقال مثله مجاهد: أي ترسل فيه ترسلا، أي تمهل في المبنى يتبين لك المعنى، كما قال تعالى: ولا تعجل بالقرآن، وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وروي عن الضحاك أنه قال: أينبذه حرفا حرفا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أي بينه تبيينا. وكذلك ورد في قوله تعالى: ورتلناه ترتيلا، أي أنزلناه بالترتيل أي بالتجويد، فإنه أنزل بأفصح اللغات. أما قوله وهكذا منه إلينا وصلا، أي وصل القرآن من الله تبارك وتعالى بواسطة جبريل عليه السلام مجودا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببيان متواتر من اللوح المحفوظ، ونقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة، وكذلك تعلم التابعين ثم من تبعهم إلى ما وصل إلينا من المشايخ الكرام رحمهم الله تعالى. وصل إلينا متواترا بوصف الترتيب المشتمل على التجويد والتحسين وتبيين مخارج الحروف وصفاتها وسائر متعلقاتها التي هي معتبرة في لغة العرب الذي نزل القرآن بلسانهم، لقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فينبغي أن يراعى جميع قواعدهم وجوبا فيما يتغير به المبنى ويفسد به المعنى. أما قول الناظم رحمه الله تعالى: وهو أيضا حليات التلاوات وزينات الآداء والقراءات، وهو أي التجويد أيضا حلية التلاوة أي زينة التلاوة. وهناك فرق بين التلاوة والأداء، فإن التلاوة قراءة القرآن متتابعة كالدراسة والأوراد والوظيفة، والأداء هو الأخذ عن الشيوخ، والقراءة أعم، والأخذ عن الشيوخ على نوعين كما هو معلوم: أن يسمع من لسان المشايخ وهو طريقة المتقدمين، والثاني أن يقرأ في حضرتهم وهم يسمعونه، وهذا مسلك المتأخرين، وقد اختلف في أيهما أولى، والواضح أن الطريقة الثانية بالنسبة إلى أهل هذا الزمان أقرب إلى الحفظ. والتجويد على أربعة مراتب: أوله الترتيل والتحقيق والتدوير ثم الحذر. فأما الترتيل وهو القراءة بتأودة واطمئنان، لا يقصد التعليم مع تدبر المعاني ومراعاة الأحكام، والتحقيق بتأودة واطمئنان بقصد التعليم مع تدبر المعاني ومراعاة الأحكام، والتدوير هو القراءة بحالة متوسطة بين التأودة والسرعة مع مراعاة الأحكام. أما الحذر وهو القراءة بسرعة مع مراعاة الأحكام، وهي في الفضل والأولوية حسب هذا الترتيب، ولا شك أن أفضلها على العموم مرتبة الترتيل لنزول القرآن بها، كما قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. أما الذي يتضح من استقراء جميع النصوص فنجد أن الترتيل هو يشمل الكل، لأن التحقيق والتدوير والحذر ما هي إلا سرعات في القراءة، لكن يشملها الترتيل أي التحسين والتجويد. والأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل عن صلاته وعن قراءته أنها كانت مفسرة، وكان يقطع الحروف، وكان يمد الألفات، وكان يقرأه حرفا حرفا، كما روت عنه زوجته أم سلمة رضي الله تعالى عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يخالف أمر الله، وهو ورتل القرآن ترتيلا ثم يقرأ هو بالتحقيق. فمن هنا علمنا أن التحقيق هو الترتيل، وأن التدوير أيضا هو الترتيل، وأن الحاذر هو الترتيل. فكل هذه سرعات في القراءة لكن بترتيل الحروف وترتيل الكلمات وترتيل الآيات كما نزلت من عند الله تبارك وتعالى. أما قول الناظم رحمه الله تعالى: وهو إعطاء الحروف حقها من صفات الله ومستحقها، أي التجويد هو إعطاء الحروف بعد إحسان مخارجها بحقها من كل صفة من صفاتها المتقدمة. والفرق بين حق الحرف ومستحقه أن حق الحرف هو صفته اللازمة له من همس وجهر وشدة ورخاوة وغير ذلك من الصفات، ومستحقها ما ينشأ عن هذه الصفات كترقيق المستفل وتفخيم المستعلي، وكذلك من ترقيق الراءات وتفخيم بعضها، وكذلك من حكم اللامات مما يرقق فيه وما يغلظ. ويدخل في الثاني ما ينشأ من اجتماع بعض الحروف إلى بعض مما حكموا عليه بالإظهار والإضغام والإخفاء والقلب والغنة والمد والقصر. فالحق صفة اللزوم والمستحق صفة العروض. أما قول الناظم رحمه الله تعالى: ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله، والمقصود برد كل واحد لأصله فإن معناه أن التجويد هو رد كل واحد من الحروف لأصله، أي صرفه إلى أصله من حيزه أي من مخرجه. أما قوله واللفظ في نظيره، والمراد بالنظير أي المثيل والشبيه، يعني أنه إذا أراد أن ينطق بالحرف مرققا أو مفخما أو مشددا أو نحو هذه الصفات جاء بشبيه مما يقتضي ذلك في الصفات فيتلفظ به بلا تفاوت لتكون القراءة على المناسبة والمساواة، فلا يفخم مثلا حرفا كان حقه التفخيم ثم يأتي في مثله فيرققه أو بالعكس. وأن يكون النظير أن مده بألف الرحمن يكون على مقدار مده بياء الرحيم، وأمثال ذلك من العارض للسكون والمد المتصل وغيره. أما قول الناظم رحمه الله تعالى: مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي، أي مكمل الصفات حقا واستحقاقا مخرجا وصفة من غير ما تكلف أو ارتكاب مشقة في القراءة بالزيادة على أداء مخرجه والمبالغة في بيان صفته. أما قوله باللطف في النطق بلا تعسف وقيل باللفظ في نسخة أخرى، والمعنى أنه ينبغي أن في قراءته في الترتيل من غير التنطيط وفي الحدر من غير الإدماج والتخليط والإدغام، يعني إذا حقق فلا يزيد على التحقيق بزمن، وإن قرأ بالحدر لا يخلط الحروف ولا يدمجها لسرعة القراءة. فروي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن بلحون العرب وإياكم ولحون أهل الفسق والكتابين. وفي رواية أخرى: أهل العشق والكتابين، فإنه سيجيء قوم بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح. فلذلك أنه لا يحل التطريب، ومثاله من الألحان وهو أن يترنم بالقراءة فيمد في غير محل المد ويزيد في المد ما لم تجزه العربية، وكذلك لا يحل الترقيص وهو أن يروم السكت على الساكن ثم ينقر مع الحركة في عدو وهرولة، أو أن ينقر على رأس الحروف كما يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا، وكذلك لا يحل القراءة ترعيد، وهو أن يقسم حرف المد إلى آلفات، كمن يقول الرحمن هكذا، وهو يولد من الألف آلفات، وهو أن يرعد صوته كالذي يرعد من برد أو ألم. وكذلك لا يحل القراءة بالتحزين، وهو أن يترك طباعه وعادته في التلاوة ويأتي بها على وجه آخر كأنه حزين، أي يتكلف بالقراءة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فالمراد بالتغني به هو تحسين الصوت وتزيينه على وفق التجويد وتبيينه، أي على ما جاء من الأحكام التي نزل بها، فلا يجوز أن يزيد على ذلك ولا أن ينقص ولا أن يتفرق القرآن على ألسنة الناس، بل هم يجتمعون عليه، فليس هناك ألحان وليس هناك لكنات ولا لهجات، وكل على حسب ما يقرأ، بل يروضون أنفسهم ويتدربون ويتكلفون في بداية الأمر حتى يصير الأمر سجيا. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، أي بالمعنى زينوا أصواتكم بالقرآن، لأن القرآن نزل من عند الله تبارك وتعالى محسنا مزينا مجودا، فلا تزيد أنت عليه ولا تنقص. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.